عيونكم، أرواح تعالى امشي معايا، كون معايا، امشي بفكرتي، امشي برايتي، امشي بعقليتي، امشي بمذهبي، هذا هو الدين وهذا هو كلام الله، هذا كلام الرسول، هذا كذا. انت ما تعرفش، انت ما تفهمش، انت ما تقراش مليح، انت ما تفهمش. يغروك ويضروك، ولعلهم في بداية الأمر يسحروك ويسروك، لأنه كما يقول إن من البيان لسحرة، دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم أي أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت من أجل الحذر، عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر من الخير وقع فيه. أخشى الوقوع في الشر، ما نعرف أنا، لأنه أنا ما نعرف، ما نتعلم، لو تعلمت نعرف. كما قال الله: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اتعلموا، فاسألوا أهل الذكر إن أهل الذكر شايفين إن كنتم لا تعلمون. وأهل الذكر هم اللي عندهم عقها وعقول رجيحة، وحتى في أقوالهم مليحة، يعني ما شاء الله أهل الذكر علمهم صحيح وتعبيرهم فصيح وبيانهم صريح، حتى أسلوبهم مليح. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، حتى في الجدال فرق بين أهل العلم، أهل العلم في الجدال بالكلام، أهل غير علم بس بالتلك لكمة، الأخر عنده القوة فاش في الكلمة، الأخر بالقوته في اللكمة. غلط، شتان بينهم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب. لذلك عباد الله، لذلك أنت الآن هذا أهل العلم لابد أن تعرفهم. مثل ما قال ابن سيرين كما روى هذا الحديث الإمام مسلم بن الحجاج القشيري في مقدمة صحيحة: إن هذا العلم دين يا ناس، هذا دين، اللي حابين دين صحيح إلاك يكون بالوجه الصحيح ومن عند الرجل اللي عنده علم صحيح. إذا رك حاب تبني دينك على هكبرك، تبع هكبرك، رد بالك. إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ولا لا؟ ومن أجل والله قيض، والحمد لله قيض، حتى على رأس كل 100 سنة يبعث لهذه الأمة من يجددها دينها. الله بالتجديد، مش كما رمي الدعوة الناس تخلي عن أصول السلف واختراعات وإحداثات، لأنه في التكفير هذا التفكير التجديد هذا فكر غير سديد وفكر غير رشيد صراحة، عن الدين بعيد مثل ما كان الترابي وغيره. شو يا إخوان، لا، التجديد في الدين بالعلم، عندك علم قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعود تجدد العقول، عقول هذه اعتراها ما اعتراها من هذه العقليات والتصورات والمذاهب والأفكار وكذا الفاسدة اللي شابت وشوهت المعلومات الأصيلة الصحيحة الشرعية. فأنت تجيب تصفي، كما يقول الشيخ الألباني كلمة رائعة: تصفية وتربية. تصفية معنى نصفيه هذا الدين الصحيح، نخليه دائما، والصحيح دائما صحيح ويبقى دائما صحيح. ما يجيش اليوم يموت صحيح ويجي واحد كبير يقول هذا هو الصحيح، غلط. قال تصفية وتربية. العلماء الحمد لله قيض لهذا الدين، هؤلاء العلماء اللي يحفظوه ما شاء الله ويصونوه بحياتهم، حياتهم كلها في العلم، بأموالهم، صرفوا أموالهم في طلب العلم، بأعراضهم مسكنوا فيهم ما يبالوش، المهم يصونوا العلم، يحملوا هذا العلم كما جاء في الحديث الحسن بمجموع طرقه، يحملوا هذا العلم من كل خلف عدوله، عدول ما شاء الله، ما يكذبوش، ما يحرفوش، ما يغيروش، ما يبدلوش، ما يجددوش. تجديد هذا الزمن نحي، هذا الحديث ما يصلح في هذا الزمان، هذا النص ما يصلح في هذا الزمان. الله، أنت عالم ولا مالك؟ لما قال مالك: وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، بمعنى لا يكون اليوم دينا ما لم يكن، من لم يكن يومئذ. فالشيء اللي كان يبقى دائما إن شاء الله، والأصل بقاء ما كان على ما كان، حتى في القواعد الأصولية كان هذه ولا لا، تستصحب الشيء على أصالته على أصل كل شيء. المهم باختصار قال وما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا، ولم يصح خير هذه الأمة إلا ما صح أولها. شايفين إذا حابين الصلح ما يطمعوش فينا الكفار، ما يأثروش فينا الكفار، وما يدمروش بلادنا الكفار، إلى أن انتبعوا شريعة الواحد الجبار وسنة النبي المختار على منهج وسبيل وطريقة وطريقي السلف الأخيار، فهم خير لكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. المهم قال من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين. الغلاة مش ملاح، يغروك الغلاة، يقولك احنا حابين الدين ونتحمسوا للدين وننصر الدين، لكن بالدين مش بغير الدين، لا حماس ولا عصبية ولا عاطفة ولا إنما بالدين. ما تستعجلوش وما تشددوش وما كذا، امشوا بالدين شبرا بشبر، امشوا بالدين خطوة خطوة، امشوا بالدين كلمة كلمة، شوفوا اللي كان عليه رسولكم أولا فردوا بالكم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. شوفوا وش كان عليه السلف الصالح الصحابة، شوف وش كان عليه التابعون، شوفوا ما كان عليه أتباع التابعين، وما عليه كذلك أتباعهم إلى ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا اللي تشوفوه، هذا والاقتفاء والاقتداء يا إخوان، والاقتساء كذلك، هذا هو الصح. لهذا عباد الله هاكي نشوفوا هذا الشيء نفرح بإذن الله، وإلا لجانب هذا الصراط كما قال الله للشاق هذه الدعوة وحاد هذا المنهج وانسلخ منه، كما قال الله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. خلاص يا بني آدم، بل يا ابن آدم، بل الإنسان على نفسه بصيرة والأرض. المهم باختصار الغلاة مش مليح والجفاة مش مليح، دين الله بين الغالي فيه والجافي عنه. انت شايف تمشي هذه الوسطية الشريفة الفاضلة، لكن وسطية من غير مش وتلفق بين كذا وكذا، الوسطية مستقلة، الوسطية توقيفية مش تلفيقية ولا توفيقية، انتقائية، بل إذا كانت توفيقية استقرائية وبأصول وقواعد وخصائص وضوابط يعني ونصوص توقيفية تمشي كل شيء على الشرع، وبذلك كان الأمر كذلك. المهم باختصار ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا والعلم. لهذا بلغ لهم وقالوا كأنها موعظة مودع. من خلال هذه العبارات نحسوا يا كأنه يقول ورانا حسينا يا رسول الله بأنه دنا وقت رحيلك، قرب أجل فراقك لنا، رانا غدوة يعني نتوحشوك وما نشوفوكش وما نسمعوكش. ولهذا أهل الحديث اللي متربيين مع النبي صلى الله عليه وسلم، هذوك اللي عايشين مع الحديث النبي، مع الحديث النبوي، مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم، كما يقولوا عن أهل الحديث أصحاب الحديث، أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم أصحاب النبي، فإن لم يصحبوا نفسه العفو فأصحابه فأنفاسه صحبه، هكذا فإن لم يصحبوا نفسه فأنفاسه صحبه. لهذا هؤلاء ولو تغيب علينا النفس تاعك فما يغيبش علينا النفس تاعك، ما تغيبش علينا أنفاس تاعك، الكلمات نستأنس بها دايما. لهذا قالوا له سامحوني يا المقدمة ريخ ذات يا ضرع. المهم فقالوا له كأنها موعظة مودّع فأوصنا. قال وعظنا، وبعدين جاءت الوصية فأوصنا. الوصية، إيش هي الوصية؟ الوصية أنتم شايفين لما أقول وصيني يعني هو يذكر لك حاجة، يوصيك بشيء عظيم، بشيء سمين، بحاجة جديرة بالاهتمام والإلمام وحسن العناية بها والإحكام حتى حين القيام بها تحكم. لأن الوصية هذه ما وصاك إلا في حاجة جديرة بالوصية. اللي يموت يوصي أولاده بكذا وكذا، راح نموت يا أولادي ردوا بالكم، يا أولادي كذا، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ووصى وأوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال بنيه ما تعبدون من بعد قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. أنت شايف يا أخي الوصية كذلك اللي فارق يخلي لك كلمة في عقبه، يخلي لك كلمة بعد فراقك، بعد فراقك له ورحيله تستأنس بها ما شاء الله. قال فأوصينا بماذا تفعلون؟ يبدأ بما بدأ الله به، يوصيهم بعبادة الله وتوحيده وطاعته وتقواه. قال أوصيكم ابدأوا بالله. احنا اليوم نتكلم نسات ربي، سامحوني احنا كلنا يعني ساعات كي نتكلموا ننسوا قاع الله. كيجي تقول له الشيخ باش توصينا، الذي أوصيك به أنك تكون كذا وأنك تكون معايا، وأنك خاصة الحزبيون يكون كما احنا وديروا كما احنا ومشوا معنا مليح كذا كذا. يا عباد الله، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الأنبياء عمرهم ما ينسوا ربي، لا، والرسل تاع الرسل أي رسل الأنبياء كيبعثهم يقول مردوا بالكم، أول ما تبدأوا به في الخطاب، أول ما تبدأوا به في البيان والتعليم، أبدأوا بدعوة الناس إلى الله، أبدأوا بدعوة الناس إلى توحيد الله. ولو كنتم في ضيق، أراكم في لحظة، أنت شايف لو كان واحد يدخله للسجن ينسى قاع الله، يبقى غير وانا كيفاش نفسي ونفسي ونفسي. شوفوا سيدنا يوسف ادخل السجن مظلوما مفترا عليه، ولما دخل السجن معه فتيان وكل واحد والشاب وارهبهم الشيء اللي شافوه، يا اخي هكذا ولا لا؟ سالوه باش يعبر لهم ويفسر لهم هذيك الرؤيا، باش ساعات واحد كيشوف كاش رؤيا يبقى مقلق، يحتاج الى الشيخ يفسر له باش يطمئن ويستانس ويستبشر لما يلقاها مليحه. يا اخي هكذا ومليح الإنسان كيشوف تفسير يعني رؤية من حباش ما يفسرها شيخ، هكذا خير، يغير الهيئة اللي عليها ويتفع يا أخي ثلاثة هكذا مليح، ما بتش تقولوا روحتيكم خلي، لا إن شاء الله ما يضرك شيء، لا يضرك شيء إلا ما قدر الله لك ولا يرد القدر حذر. يا أخي هكذا ولا راد لقضاء. هي المهم باختصار سنحون، فسألوه كل واحد والشاف وحدرق أنه يحمل يعني فوق رأسه خبزا وتأكل الطير من الأخر، شاف أنه يعصر يسقي ربه خمر. كيف وش هذا التفسير؟ شفت الأخر لما سمع بلي تقطع رأسه اشتكي وش، والأخر سمع بلي راهو يقدموا السلطان يقدموا عزيز مصر يهود يخدموا خادمة. المهم لا علينا، لكن قبل ما يفسر لهم وش قال لهم؟ قال لهم شوفوا مليح، يا صاحبي السجن، يا صاحبي السجن، مع أن السجون هذاك الوقت تاع الفراعنة وهذا كانت تحت الأرض بسبعين طبقة، يا أخي البنية تاعهم شتوها كذا ولا لا؟ علينا لا علينا، مش حاب نقول يعني ماشي هذا الحديث. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ هاي دعوة التوحيد. سيدنا إبراهيم كيف دعا؟ سيدنا محمد كيف؟ لهذا لما ارسل الرسول صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل كما يروي ابن عباس كما ثبت في الصحيح، لما ارسله قلتكم الى الجبل الى اليمن، لما ارسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ ابن جبل الى اليمن، لما قالوا انك تاتي قوما اهل كتاب، ايش تبلغ لهم الدين؟ هذوك ناس رأى من أهل الكتاب. وش قالوا؟ ليكن أول ما تدعوهم إليه، أول ما يتدعوهم خلي يكون قول لا إله إلا الله، دعوتهم. فإنهم أطاعوا كذلك بعدين تعلمهم الصلاة، تعلمهم كذا وكذا. لكن شوفوا البداء بما بدأ الله به. حتى في العلماء يعني لما يذكر الله شيئين، لما يذكر شيئين يقدم أحدهما على الآخر ذكرا، فكذلك يكون أثرا. ابدأوا بما بدأ الله به، يا أخي هكذا ولا لا؟ إحنا كذلك نبدأ به. المهم لذلك سامحوني يا خوتي، سامحوني لما نقول لما استنصحوه باش بدأ، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة ولو تأمر عليكم عبد حبشي، وفي رواية ولو تأمر عليكم عبد، وفي رواية حبشي كأن رأسه زبيبة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور إلى آخر الحديث. إذا قال أوصيكم بتقوى الله، شايفين الله قال ولقد وصينا، النبي صلى الله عليه وسلم وصى كذلك أمته، قال أوصيكم بتقوى الله. وفي حديث آخر هذه التقوى صح، إحنا حابين نعرف شيء التقوى، كثير من الناس ما يعرفوش حقيقة التقوى، وبعض الناس كتقول اتقي الله وش يدير؟ وش يدير؟ يغضب، يقول لك وش درت باش نتقي الله؟ ريبت الجوارع ولا حركت الجوارع؟ يا خير ده ولا غلطي؟ غلط، هذا سوء فهم. تقول الله يهديك أكثر ولا لا؟ لهذا بجايين لها، جايين لها مليح باش نصح وش هي التقوى، لأنه ما رناش عارفين وش هو تقوى الله. لو كان جينا نعرفوها كيقول اتقي الله تحمد الله، مش تقول بالكلام اللهم اجعلنا من المتقين، لا، يعني تسأل الله اللهم اجعلني من عبادك المتقين صدقا وحقا. المهم باختصار هل تقول مكان وفي كل الأحوال الأقوال والأفعال وسائر المظاهر والأحوال كلها يتحرك بالتقوى ظاهرا وباطنا قولا وفعلا. وش قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن في حديث معاذ ابن جبل وصية له من حديث أبي جندب بن جنادة ومعاذ بن جبل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. أنت شايف يا أخي؟ إذا قال اتق الله، شوف مليح، مش في الجامعة الله يبارك فيك وما شاء الله، وخارج الجامع الله يهديك وأعوذ بالله. لا يا أخي لا، ماذا بيا كي ما تخاف ربك في الجامع، تخاف ربك في الدار، تخاف ربك في الطريق، تخاف ربك حيثما حللت وحيثما ارتحلت وحيثما تواجدت. ولهذا قالوا اتق الله حيثما كنت، بمعنى ايه؟ بمعنى في سرك وعلانيتك، في خلوتك وجلوتك، في منشطك ومكرهك، في سر يعني في غضبك ورضاك، في شدتك ورخائك، في ضيقك في كل أحوالك. سبحان الله، ليش؟ لماذا؟ لأن التقوى هي حقيقة الطاعة. ما يقبل ربك منك شيء إلا إذا كان موسوم بالتقوى، مش مسمى فقط، موسوم بها وموصوف بها وقائم على أصولها وأركانها ومتقيد ومتحدد بحدودها وقيودها. فما هي التقوى إذن يا عباد الله؟ فما هي التقوى إذن؟ ربنا أمرنا بها، والأنبياء كذلك، والصحابة أيضا، والعلماء بعضهم أو كذلك يوصون بها ويأمرون بها تلامذتهم، والمسلمون بعضهم بعضا، وعامة الصالحين فيما بينهم. فما هي التقوى حتى لا نحرم أنفسنا منها وحتى لا نغفل كذلك عنها؟ التقوى كما بين أهل العلم، طبعا ذكروا وذكر مثل ما ذكرنا الحافظ ابن رجب في تعريفات عديدة. احنا نقتصر، الوقت ضيق نقتصر، نقتصر ونذكر تعريفا فين يا إخوان التعريفات الجامعة المانعة هي اللي مليح الناس يتقيدوا بها ويتصوروها ويجعلوها هي بمثابة التعريفات وبمثابة القواعد وبمثابة الضوابط وبمثابة الأصول اللي يبنوا عليها والأدلة اللي يستنبطوا ويستخرجوا منها. أي نعم نعم، هذا هو اللبنة لتبني عليها ما شاء الله أو لتبني بها التقوى. طلق بن حبيب ذكر كثير يعني من العلماء، لكن طلق بن حبيب جاب واحد جمعها، وأنا قلت لكم ذكرت لكم بأن السلف عندهم شيء لما يذكرون قاعدة مش كما اليوم الناس تقاعد بالزاف، لكن يتقاعد من تقاء أنفسها ومن محض تخمينها وتخرصها وبمجرد أهوائها وشهواتها وغير ذلك مما يفعلون أو يقولون. السلف عندهم حاجة، القواعد حاجة عظيمة، حاجة ما تجيبش حاجة ما عندكش عليها دليل، كما قال الإمام أحمد ليس لك أن تقول كلمة ليس لك فيها إمام، ما تقول كلمة لا إمام لك فيها، ليس لك من سلف. إحنا اليوم كثير يقول لك ولم يسبقني إلى ذلك أحد ولم يقل بهذا أحد، يعمل مليح كان هو إجابة ما شاء الله، لا غلط، يقول وهذا ما سبقت إليه ولم أرى أحدا كتب عنه ولم أسمح أحدا تحدث عنه ولا غلط. السلف كما قال نقتدي ولا نبتدي ونتبع ولا نبتدع. المهم يقول السلف مش اسم خاش بيوم درك، هذه كلمة السلفية راهي غير اللي يحب يبيض وجهه الأسود دي يظن باللي كلمة السلفية تنفع، لا، وكل يدعي وصلا بليلة وليلة لا تقر لهم بذاك. الأصل في السلف اللي يتبع كلام ربي كما نزله ويفهم كلام ربي على مراده ويتبع النبي صلى الله عليه وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم حقا، يتبعها بعاطفته يمي عاطفته حماسه عصبيته شدته يخليها تمشي، ما يستعملش كتاب السنة لأغراضه وأعراضه ومآربه ومذاهبه ومشاربه، لا لا لا لا، يخليه يعني يمشي كما قال الله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو ما. أما اليوم في الدعوة السلفية يقول السلفية الجهادية والسلفية كذا والسلفية الحزبية يا إخوان وش هم السلف؟ مش كلام مش شعار مش عنوان. السلفيون هم أتباع النبي، أتباع الكتاب والسنة، منهج السلف على منهج الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ومن اتبع بإحسان إلى يوم الدين. ما يقولوش من رأيهم، كي تلقى رأي كلام ما تلقاش يختلف على كتاب السنة. أما واحد يتقى خلاف ذلك فاعلموا أنه مدعين، والدعاوى ما لم تكن قائمة على بينات أصحابها أدعياء. المهم باش ما يقولكمش الشيخ راه تكلم فيها كلام، هذا تنبيه فقط. المهم لذلك نقول تعريف السلف لهذا قلنا أنه لما يذكر قاعدة يذكر الدليل. الإمام مالك ذكرنا في الخطبة صباح الإمام مالك لما قال أعطى قاعدة مليحة يرد على الذين يستحسنون البدع ويحسنونها ويزعمون أنه هذه بدعة في الشرع، أقول في الشرع البدعة لو إذا وجدتم كلمة بها حسنة يعنون بها البدعة اللغوية مش البدعة الشرعية، أما في الشرع فكل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف النبي صلى الله عليه وسلم يقول وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة كل تفيد إيش؟ ها؟ العموم والشمول يا أخي هكذا تفيد أن العموم يعني كل ما ينطبق عليه ويستغرق ويشمله هذا اللفظ كلمة كل ما مما جاء بعده البدعة، بمعنى كل البدع في الدين، في الدين أقول بدع في الدين الطرق المحدثة في الدين مش لغوية يعني نقصد الأمور الدنيوية، الأمور الدنيوية حاجة أخرى، في الدين هي الطريقة المحدثة في الدين المضاهية للشرعية ولم يرد دليل على اعتبارها أصلا أو وصفا صراحة، والتي يراد عفوا والتي يراد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله، هكذا ولا لا؟ بدليل حديث عائشة اللي في الصحيح البخاري ومسلم من أحدث في أمرنا هذا، يا أخي هكذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية مسلم دون البخاري التي انفرد بها الإمام مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. المهم باختصار الحب القوق لما قال من ابتدع في الإسلام بدعة يرى حسنة فقد زعم أن الرسول قد خان الرسالة. ثم ذكر قال تعالى شايفين الدليل، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. ليتكم تحسب هذه النعمة، نعمة كمال الدين، أنا ربكم أكملكم الدين خلاص، ما بقى فيه شيء ناقص، ما بقى فيه شيء خص، كامل الحمد لله الواحد الكامل اللي يجعلكم هذا الدين الحمد لله ما خلى شيء خلاص. اليهود يستعرفوا قالوا ولكن في ما يعني كما قال ولم يجدوا بدا من ذلك. يقول لك دين يعني بدل كما قال اليهودي هذاك، قالوا إن نبيكم علمكم كل شيء، أو كما جاء في حديث أول إن آية في كتابكم تقرأونها، يعني الناس عالمين بلي هذا الدين كان، ولكن الحقد، ولكن الحسد، الحقد ولكن الحقد والحسد هو اللي خلاهم جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. لذلك انت شايف ورضيت لكم الإسلام دينا، الشرك كامل كي تزيد وش معناه؟ الشرك كامل كي تدعي فيه حاجة وش معناه؟ معنى كأنك راك تقول ناقص، كأنك تقول مش كامل، تعترض على الله، تكذب شهادة الله. ربك قالك أكملت وانت تزيد وانت تخترع وانت تبتدع وانت تحدث. وماشي يا عبد الله النبي بلغ وانت تقول له لا احنا ضايرين هذه، ولو انت ما قلتهاش، ولو انت ما درتهاش، ولو انت ما سنيتهاش احنا نفعلها كما قال لهم. يعني فقد زعم ان الرسول قد خان الرسالة، او كما قال ابن مسعود الجماع ما اسرع هلكتكم يا امة محمد، هذه ثياب النبي صلى الله عليه وسلم لم تبلى وآنيته لم تكسر. اما انكم يعني اما يا ناس واحد من زوج، أحد أمرين وكلاهما شر وأحلاهما مر، إما أنكم أهدى من الرسول صلى الله عليه وسلم، كأنكم تقولوا بسنة إحنا أهدى منه، ولا أرضيتوا لنفسكم باش تبعوا هذا الضلالة واقتحمتم باب ضلالة. لا هذه مش مليحة وهذه مش مليحة. وش قالوا لهم في الأخر؟ أفحمهم، ألجمهم، علمهم وأعلمهم، ما تركوا ما جابوا له شبهة إلا وابطلها، وما جاءوا بدليل إلا وهدموا، ولا بأصل إلا وقوضوا، ما خلوا أي شيء، ما قدروش يقابلوه، كل ما جاءوا بحجة إلا وجاءوا بأحسن منها وبأصح، بأصح، هذه مصحيحة وهذه صحيحة، هذا حق وهذا باطل، الباطل ما يقش مع الحق، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. على الخير قالوا يا أبا عبد الرحمن، والله يا أبا عبد الرحمن، حب يقول ولو هذا اللي نكرتوا علينا صحرك، نكرتوا علينا وراك فحمتنا وألجمتنا وما خليت يعني وفنت شبهنا وضحط دلائلنا وكما خليت لنا أي شيء، لكن إحنا عندنا نية حسنة، هل النية الحسنة تبرر الحرام؟ هل النية الحسنة تسوغ المحظور؟ هل النية الحسنة تجعل البدعة سنة أو معتبرة؟ لا، قالوا كلمة مليحة، كلمة مليحة زي تنبههم، قالوا بمعنى وكم من مريد للخير لا يصيبه لا يدركه. لهذا مش قائدا وصاهم بتقوى الله، عفوا الإمام مالك لما ذكر هذا الكلام وغيرهم كذلك باش ما نطولش، وإن كان يطول في الحقيقة. التعريف اللي جابه الإمام طلق ابن حبيب اللي جابه طلق ابن حبيب في الأثر اللي يرويه ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو نعيم في حليته، وكذلك ابن المبارك أي عبد الله ابن المبارك في كتابه الزهد، وهناد بن السر في كتابه وغيرهم في كتابه الزهد وغيرهم، إنه لما وقعت الفتنة، شوفوا يا ناس لما توقع الفتنة الناس ما يعرفوش وش يديروا، الجهل لو يعرفوا التقوى تنفعهم حتى في الفتن، بل تنفعهم في اتقاء وصيانة أنفسهم وحرز أنفسهم من شر وضرر الفتن، لأن الفتن تجيك في أول وهلة تجيك بمنظر يسرك وبعدين يغرك وفي آخر المطاف يضرك، مع الأخر تقول آه واشترت، لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما فعلت الذي فعلت، تندم ولكن ولا تحين مندم يا أخي، ولا ما ينفع الندم. لهذا أنت لو تحليت، بل لو تحريت ابتداء وتحليت تبعا يعني بالتقوى تنفعك التقوى. إيش هي التقوى؟ لو كل واحد يجي يدير حاجة يشوف لله، يا ربي أنت راضي ولا مش راضي، يا ربي هذا عمل صالح ولا غير صالح، يا ربي هل هذا طاعة لك ولا معصية، ولو نفسه تقول له دير كسر أسرق أنهى دمر، لا أعوذ بالله أعوذ بالله، نفسي طماعة والشيطان يستغل هذا، كما يقولوا عامة الإخوة في الطمع يفسد الطمع يا أخي، هكذاك خاص ما تشوف غير بالشهوة يا أخي هكذاك. لا، أنت شوف ربك إذا حلال حلال وإذا حرام حرام، وإذا كان حلال ولو نفسك يعني تحب أنت قنحها بتقوى الله، خوفها بتقوى الله، يا نفس توبي إلى الله، لأن الدنيا صح الدنيا سجن المؤمن وجنة إيش الكافر. المهم باختصار باختصار، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني لما يعلم أمة هذه الأشياء، فبعدين نعرفه، لما نعرفه التعريف نعرفه الدليل، سامحوني مش ما نسبقه. فيقول طلق ابن حبيب لما وقعت فتنة ابن الأشعث، قال لهم كلمة رائعة، إذا وقعت الفتنة فادفعوها بالتقوى. فقالوا له ها هو الصح، شايفين كلام أهل العلم، وشايفين رد طلبة العلم الحريصين الحريصون على العلم، رد طلبة العلم الحريصين على تلقي وتحصيل ونيل العلم، ما شي كل واحد يفسر على رأيه كما رأنا اليوم، يقولك هاو المقصود هاو المراد هاو المفهوم هاو المقتضى هاو كذا هاو كذا، لا لا أو حاضر اسألوا خير مش تعرف وش يقصد وش يريد وش يعني كذلك مما يقول وبما يقول. قالوا له يا فلان أجمل لنا التقوى، أذكرها لنا مجملة هكذا، عرفها لنا بتعريفها بخصائصها بضوابطها بأصولها بحدودها وكل شيء. وش قال لهم؟ اسمعوا وش اللي قال. قال لهم التقوى أن تطيع الله، هذا اللي جايه وش عليه اليوم، قلنا نص مرة أخرى إن شاء الله إذا كان في العمر بقية ويسر الله سبحانه وتعالى اللقاء يكون كذلك لا إن شاء الله. المهم قال لهم التقوى أن تطيع أن تعمل بطاعة الله، شوفوا مليح، التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو سخط الله وتجتنب معصية الله، تجتنب معصية الله على نور من الله تخشى أي تخاف عقاب الله. شايفين شحال مليح؟ قال الحافظ، قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الرسالة التبوكية معلقا على هذا التعريف، قال هذا أحسن ما وأصح ما قيل في حد التقوى وتعريفها. وقال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء كلمة رائعة كذلك، موشحا على هذه الكلمات ومرجحا لهذه يعني العبارات، ومبديا كذلك لحقيقة ومعاني والغرر والضرر والفوائد بل والقواعد المستفادة من هذا التعريف، قال أوجز وأبدع، أوجز بمعنى إطلق، أوجز وأبدع، كلمة قليلة ولكن معانيها كثيرة، وأتى بشيء بديع ما شاء الله. قال فلا تقوى إلا بعمل، فلا تقوى إلا بعمل، ولا عمل هكذا إلا بتروي من العلم والاتباع، ولا ينفع كل ذلك إلا بالإخلاص التقوى، العلم والعمل والإخلاص والمتابعة، سبحان الله. ولهذا كما قال كما روى ابن شهيد عن سعيد بن جبير: لا علم إلا بعمل، ولا علم ولا عمل إلا بنية، ولا عمل ولا علم ولا عمل ولا نية إلا بالمتابعة إلا بالاتباع. شايفين الربط؟ شايفين الضبط؟ أنت شايف إذا التقوى، ما دليل هذه القاعدة؟ ما دليل هذا التعريف؟ يكفيك أن تأخذ مثالا فقط في رمضان. ربك سبحانه وتعالى أوجب عليك شريعة الصيام، عبادة، من وجعله من وجعل هذه الشعيرة والعبادة أصلا من أصول الإسلام العظام، وركنا من أركان شريعة الإسلام. سبحان الله، إمساك مخصوص في زمن مخصوص في كيفية بكيفية مخصوصة. مثلا أنت شايف الصيام تمسك لكن بنية التعبد، وقت معلوم هذا الصيام رمضان، مثلا نمثل برمضان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. أنت لا تصوم حتى تروا الهلال، صوموا لرؤيته إلى غير ذلك. كيف تصوم الإمساك من الفجر إلى الغروب؟ ما تأكل شيء ولا تشرب شيء ولا تأتي امرأتك كذلك، وتجتنب المحظورات المباحة في غير الصيام والممنوعة أثناء الصيام عبادة لله. ما شاء الله. ويعني طبعا مش مجرد امساك، يعني امساك التقوى، التقوى تخليك تمسك حقيقة، حسا ومعنا، مادة وروحا، ظاهرا وباطنا. نعم، مش ما تاكلش وما تشربش وما تجامعش، يعني هذه واضحة للناس، ولكن تغتاب، ولكن تفجر في الكلام وفي الخصام، ودير ودير ودير وش دير. لا، ما يصح. ربك النبي صلى الله عليه وسلم قال لك، لأن ربك لما قال لك: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما. قول الزور، شايفين قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. بمعنى يا عبد الله، ايش يمنعك من القبول؟ قد يكون العمل صحيح ذاتا وعينا وماهية، يعني صورته وماهيته صحيحة، اركان الصيام كاينها، نويت الصيام وامسكت وكذا وكذا وكذا، ما شاء الله، ما كليت، ما درتش اي شيء يبطل الصيام، اجتنبت كل مبطلات الصيام، لكن انت القبول. بمعنى من حبش يبطل الصيام، فانت حاجة في أكل. الحديث اللي جاء في كتب النبي صلى الله عليه وسلم للصائمين والقائمين باش بيرشفتهم خديدات بيقوم الساعة هو يتفرق كان مستطاش مسكين فأعطوه يحصل حاضر الصلاة قيامك ما تخليش تكون تقبل اللحظة، خليها لله خالصة، واحتسب الأجر عنده، واصبر على هذا التعب، لك ولك حلول ولك حلول. ما صلي، ما تقدر واقف قائم، قاعد ما تقدر قائم قاعد ما تقدر قاعد، يعني الله عملا. يا عباد الله، مش نزيد من أكبر، ما يقبلش الله عمل من عامل إلا إذا كان هذا العمل من عامل متحدد ومستمر، يستحضر حقيقة التقوى ويستشعر أهمية وعظمة التقوى ويأسس. السابقة كان تعرف هذا. انتم شايفين قصة ابن آدم؟ إلا بمسنة ولا لا؟ وكذلك براءتها من العيوب مثل حديث البراء ابن عازب لا أربع لا تجزئ في الأضاعي المغرب العشاء قلت نعم دقيقة إيه والشعلي سامحون لا أربع لا تجزئ إلا في الأضاحي كذلك وقت معلوم اللي يذبح قبل الصلاة هي شات لحم هكذا ولا لا؟ وغيرها وغيرها. وحتى لما انت تحيي نفسك للأضحية انتم شايفين اذا رأيتم هلال ذي الحجة واراد احدكم ان يضحي حتى هذا الشيء انت تستعد لذلك ما تمسكش يا تمسك عفوا ما تقلمش الاظافر تاعك وما تنقصش وما تحلقش تاعك. مع ذلك كله وش الآية الكريمة؟ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. اذا نردوا بالكم يا عباد الله دائما تحروا هذا ولأهمية التقوى سامحوني إن شاء الله تكون فرصة ولأهمية التقوى رب اجعلها في القلوب عظمتها اجعل في أعظم عضو من أعضاء الإنسان في أعظم مكان من جسم الإنسان وش هو القلب يا أخي هكذا ولا لا؟ وش قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن نذكره كله ونختم به وش عليه؟ قال في أهمية القلب النقي والتقي والزكي ما شاء الله إيش قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كما في حديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس وإن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلأهمية وعظمة التقوى اجعلها في هذا وصلى الله إن شاء الله تبقى يعني تتم له إن شاء الله مستقبلا وندعو الله سبحانه أن يوفقه وإياكم وأن يرزقنا التقوى وإياكم وأن يذيقنا حلاوة التقوى وأن يغرس في قلوبنا ويزينها في قلوبنا حتى نبني نفعل ما نفعل طاعة واجتنابا لمعاصيه متقين له سبحانه وتعالى وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أرجو من إخواني الممكن واحد قال لي عندي سؤال خاص وكذا يعني ما نقدرش لعله غدوة إذا كان قدرت بعد الحصة نحاول إذا ما كنت ما تلومونيش مدام كملت لكم لهذه السويعة الحمد لله يعني استجمعت وتجلت ما نقولش تكبت نقول تجلت باش إن شاء الله نكمل لكم السويعة بتاعكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ووفقنا الله وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. استغفر الله استغفر الله.